واضح الفرق؟ فهلأ الشركات السيارات كلها والطيارات ويعني القطارات كلها استئجار استئجار ذمة مو استئجار عين. لما توقف على الطيارة تقول مو هاي الطيارة بدي اركب فيه انا، لا مو صحيح. انت بدك توصل بالجو من هذه المنطقة الى هذه المنطقة. مسائل نوع انا تستأجر، وهلأ الحضارة تطورت مثلا معك لما تطلع بالطيارة بتقول انا مالي قاطع مثلا درجة ممتازة درجة عادية، هي مسألة أخرى. لكن لا تعين ممتازة موجودة في كل طيارة وهكذا. ف نعم إيه المكره اللي عم تعطيه إجراء استأجرت ذمته إنه يوصلك، ما استأجرت عينه. ولذلك هدول المكروهات إذا تعطل عادة شو بيساوي؟ بيتفقوا مع بعضهم البعض، بينادي للمكره الثاني بيقول له خده. وإذا ما في أي مكره ثاني تلاقي طالع صاحب المكره كم راكب عنده 10 ركاب او 5 ركاب يناولوا 25 ليرة وصل لي هالركاب معه. اذا ما في اي واحد رم مكره اللي وراء ما بتلاقي، اذا قابض من هون مباشرة بيعطيه وصله. مسألة يطنش لا ما له حق، يعني لان هؤلاء لم يستأجروا عينا وانما استأجروا ذمة. اللي وصلني على الجامعة طالع الطالب من بيته بده يوصل على الجامعة بده يوصل للبرامكة، فهذا استئجار ذمة مو استئجار عين. لو قال لك انزل على المكر الثاني بتقول له والله ما بننزل احنا هذا مستأجرينه، ما لك حق بدك تنزل. لو كانت عين بتقول له لا ما بنزل. نعم. خلينا عند الركن الثالث ما شرط في المتبايعين، لانه شايف كلام طويل فيه. الحمد لله رب العالمين. اذا انت مستأجر ليوصلك إجارة، يعني الان الواقع انت استأجرته إذا مستأجر ككل يعني ما في معنى. المسألة هي الحقيقة مسألة فيها شبهة، إنه أنت مستأجر ليوصلك إيه، فاستئجاره هو عم يوصلك عم يقوم في هذا التوصيل. فبالنسبة للثاني ما له حق إلا بإذن من الأول. هذا الأصل يعني في ما يقتضيه العرف. إذا تستأجر السيارة ككل إنه بدليل لو كنتوا 3 أو 4 نفس الأجرة يعني معبي الكراسي، كونك أنت تضيله. وهذا الشيء أحيانا بينزعج الإنسان، تكون أنت مثلا شيخ جليل مثلا لا غير مستعجل، وقفت امرأة عارية يعني مثلا حط لا والله بدي طالع إيه، أنت صار في شبهة في الطريق يعني هالناحية يعني. أما إذا كنت أنت سمحت له من باب قضاء الحاجات، هلا في مسألة هالمسألة تختلف. ناخذ مثال واقعي هلا عندنا هون بالحي بيصير. اذا انت راكب من هون مثلا لا اي مكان، هذا ما له حق هو يركب معك اي شخص. وان سمح له القانون مساله ثانيه من ناحيه الشرعيه ما له حق، لانه انت مستاجر السياره من اجل ان يوصلك الى مكان اخر. او امراه مستاجره السياره بده يطالع معها مثلا شاب او صار مشكله بالنسبه لها ايه. اما لو واقف مثلا احباب مصلى ورايحين باب الجابي، هدول ما بياخذوا عاده، كل راكب بياخذ منه 10 ليرة. انت مستاجر شخص صار مستاجر كرسي مالك مستاجر كل، فصارت مثل السيرفيس ما له حق والله لا طالع غير. شو ما طالع غير؟ هلا انا هالمسافه معطل حالي بهالمنطقه لا اخذ 4 ركاب مو لا اخذ راكب واحد. يعني احيانا نفس العقد ترى بنظره معينه بيختلف من اجاره هذه السياره ككل لاجاره هالمقعد. فما في مانع ان تشترط عليه ان تقول شرط انه ما بطالع حدا. استئجار العين قلت له مثلا، قلت له لواحد انا بدي استاجر منك هذه السياره، عينتها قلت لك السياره المرسيدس ذات الرقم كذا ان توصلني من هنا الى حلب، انكسرت بحمص ما عاد لك حق طالبه بشيء. ايام تقول له بدنا هالسياره الفلانيه ما بدنا غيرها، اختار هلا بدنا نروح على الحج كثير بتصير سياره فلان وهي بدنا نطلع فيها على الحج، جابوا لنا سيارة فلان لنطلع فيها على الحال بسبب عملت حادث بالطريق لا سمح الله، نكمل طريقنا لحالنا وبياخذ الإجراء بياخذ، لا الذمة أحسن له. إيه ما في خلاف. الحقيقة لما بتستأجر أنت كسيارة إلك حق تركب اللي بدك إياه معك على الطريق وتنزل اللي بدك، وهو التنافر. لكن الشرط بقى نحن قلنا له نحن بإجارة هذه السيارة لما بدك تستأجر كمان هو لك حق. شو بدك تطالع معي؟ بيقول لك بتقول له أنا. لما بدك تركب واحد بالطريق شو بيقول لك؟ بيقول لك أنت